الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم. هذا الحديث حديث عظيم استفاد منه مسائل. المسألة الأولى أنه إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من حالين، إما أن تكذبه فيثبت اللعان، وإما أن لا تكذبه فيثبت عليه الحد وهو الرجل، حق على من زنى وهو محصن أن يرجم. والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة، كان ذلك فيما يقرأ من القرآن. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه خلفاؤه من بعده. إذن الحكم الأول المستفاد من هذا الحديث ثبوت اللعان إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وكذبته، وأما إذا لم تكذبه لأن أقرت بالزنا فإنه يجب عليها الحد وهو القذف بالحجارة حتى تموت. لحد قال شيء؟ طيب. الاستفاد من هذا الحديث أن اللعان ينتفي به الولد من الزوج وينقطع نسبه به ويلتحق بأمه، وإذا مات فإنه ترثه أمه دون أبيه، دون زوجها، لا نقول لأبيه دون زوجها. ففي هذا الحديث من الفوائد أن اللعان إذا لعن زوجته و ثم اللعان فإنه يقوم بذلك الفرقة الأبدية بين الزوجين ولا تحل له بحال بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فرقة أبدية، فاللعان إذا تم وحصل فإنه يفرق بين الزوجين تفريقا مؤبدا لا تحل له بعد ذلك بحال. طيب إذا أبى أن يلاعن فإنه يحد لأنه قذف يحد يضرب جلدا 80 جلدة لأنه قذف امرأته وحد القذف 84 جلدة و إما أن يلاعن وإما أن يأخذ حد في ظهره ويجلد وإما أن يأتي بالشهود فإذا أتى بالشهود 4 شهود على أنها زنت فإنه يتخلص من الحد ولا حاجة إلى اللعان لكن إذا لم يأتي بالشهود وقذفها و ليس معه شاهد فإنه يضرب الحد حد القذف فإذا أراد أن يتخلص من حد القذف لا بد أن يلاعن فإذا لاعنها برئ من الحد وفرق بينهما فرقة أبدية ولا علاقة له بها بعد ذلك وأما ولدها فإنه ينسب إليها وترث منه ويرث منها دون الزوج نعم هذا خلاصة الحديث وما تضمنه من الأحكام اقرأ سبحان الله قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني حذارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق نعم هذا الحديث حاصله أن رجلا من بني فزارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد لون الولد يخالف لونه فقال إن امرأتي ولدت ولدا أسود لونه ليس كلوني هو أسود وأنا أبيض فكأنه يعرض بقذفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل ماذا قال الرجل قال نعم فقال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق يعني أبيض قال نعم قال من أين الورقة يعني هذا البياض في هذا الجمل دون آبائه وأمهاته كيف حصلت له الورقة وأمهاته حمر وآباؤه حمر من أين صارت له الورقة الورقة البياض وهو لون الفضة ولذلك يقال الفضة ورق فكل ما كان وكل لون يشبه لون الفضة يقال فيه أورق يعني أبيض قال لعله نزعه عرق يا رسول الله والناس اليوم يقولوا جرع عرق يعني قد يكون في أبائه من هو على هذا اللون ولذلك يعني جراه جده ولا جده ولا أحد من أقاربه من أبائه وأجداده فقال لعل ابنك هذا نزعه عرقه ولذلك هذا الحديث يعتبر أصل في إثبات القياس وأن القياس حجة في دين الله وأنه يلحق النظير بالنظير لأن حكم النظير لا يخالف حكم نظيره، فهو حج على نفاة القياس. ويستفاد منه أيضا أن التعريض لا يعتبر قذفا، لأن الرجل عرض بزنا امرأته ولم يقذفها صراحة، ما قال إنها زنت، لو قال إنها زنت يعتبر قذفا وحكمه قد تقدم. لكن ماذا قال لها؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولد غلاما أسود وأنا أبيض. فكأنه يعرض وليس قذفا صريحا. ولذلك أخذ جماهير الفقهاء بهذا الحديث على أن التعريض بالقذف ليس قذفا ولا يأخذ حكمه ولا يحد حد القذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، إنما أخبره أن هذا أمر عادي، وأن مخالفة لون الولد لون أبيه لا يوجب القدح فيه. ثم ضرب له ذلك المثال الرائع وذلك التشبيه المستقيم والقياس الصحيح، فقال له: لو أن في الإبل، قال لك إبل؟ قال: نعم. هل فيها من أورق أبيض يخالف لونه لون أبويه؟ فقال: نعم فيها. فقال: ما الذي حصل، بأي شيء حصلت له هذه الورقة؟ أمهاته حمر. قال: لعله نزعه عرق. قال: فابنك لعله نزعه عرق كما نزع ذلك الجمل وذلك البعير، وخالف لونه لون أبويه. فقاس هذه الصورة على تلك الصورة، وهذا من أحسن القياس وأجمل القياس، فارتاحت نفسه وبرقت أسارير وجهه وانتفع بذلك وانصرف فرحا مسرورا. فاستفاد منه إثبات القياس كما تقدم، وفيه أن التعريض بالقذف ليس قذفا على الصحيح، وهو مذهب جماهير الفقهاء، وهو جادة مذهب مالك رحمه الله. كذلك يستفاد من هذه القصة أن مخالفة لون الولد لون أبويه لا يجب القسم، وأنه لا يترتب على ذلك لعان، فيما إذا لم يأتي بشاهد ولم يكذب نفسه. وهذا أمر مشهور بين الناس الآن، كثير من الناس يجده أبوه أبيض وهو أسود، والعكس يكون أبوه أسود وهو أبيض. فلا ينبغي القدح في الناس وفي نسبهم بمجرد هذا الاختلاف. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن التصرف وتقريب الفهم، فإن هذا الكلام الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الكلام في الإقناع، فينبغي للداعية ولطالب العلم أن يكون مقنعا في حجته، وأن يسلك الأساليب التي يحصل بها الإقناع، ولو ضرب لذلك الإقناع شواهد من الواقع حتى يرتاح الخصم وحتى يذعن للحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أنه لا ينبغي أن يحتاط للأنساب، وأنه لا يقدح في الأنساب بمجرد الظن، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لحاق النسب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحذر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. نعم. هذه قصة عجيبة، وهي أن سعد بن أبي وقاص عاهد إليه أخوه عتبة أن هذا الولد ولده، واستلحقه وقال: هو ابني من هذه الأمة، قد وطأها في الجاهلية وكانت تحت عبد بن جمعة، ثم اختصم عبد بن جمعة كانت هذه الأمة تحت زمعة، والد عبد بن جمعة ووالد سودة بنت جمعة، وبعض المحدثين يقول عبد وابن زمعة، والزمعة شعيرات تنبت على رأس الأنف. المهم، هذه الأمة كانت تحت زمعة، واختصم فيها عبد هذا الوليد، اختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وقال سعد: إن أخاه عتبة عهد به إليه، يعني أخبره أنه ابنه، وأوصى بأن يستلحق به. فلما مات عتبة بن جمعة، عتبة بن أبي وقاص، خاصم سعد عبد بن زمعة في ذلك الولد، هذا يدعيه لأبيه ويقول هو أخوه، وهذا يدعيه لأخيه ويقول هو ابن أخي، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش، فقال: الولد للفراش. وكان هذا الولد أشبه ما يكون بعتبة، كان فيه شبه بين بعتبة، لكن هذه الأمة التي ولدت هذا الغلام كانت تحت زمعة ولم تكن تحت عتبة، ألحق النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالفراش، والفراش يطلق على الزوجة ويطلق على الأمة إذا كانت تحت سيدها، فهو يطوى بملك اليمين، والزوج يطأ بالنكاح، فالمرأة تسمى فراش، والولد دائما يلحق بالفراش، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. هذه المرأة التي ولدت هذا الولد، من هو صاحب الفراش؟ يعني من هو سيد هذه الأمة؟ هو زمعة، والد سودة ووالد عبد بن زمعة. فألحق النبي صلى الله عليه وسلم الولد بالفراش وقال الولد للفراش، مع أنه تعارضت في هذا الولد أمارتان، الشبه يقتضي إلحاقه بعتبة والقضاء به لسعد بن أبي وقاص، والأمارة الأخرى وهي الفراش تقتضي إلحاقه بزمع. فتعارضت عند النبي صلى الله عليه وسلم أمارتان، فألحق الولد بأقوى الأمارتين وهي الفراش، فقال الولد للفراش. قال وللعاهر الحجر، العاهر يعني الزاني، الحجر يعني له الخيبة والخسران وليس له من الولد نصيب، فلا يلحق الولد بالزاني، وهذا فيه دليل على أن الزاني لا يلتحق به الولد. قال واحتجبي منه يا سودة. قال هو أخوك يا عبد بن زمعة، وإذا كان أخا لعبد بن زمعة فيكون أخ لسودة بنت زمعة، ومع ذلك أمرها أن تحتجب منه ولم يرى سودة قط. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ألحق الولد بالفراش إلا أنه احتاط للشبه، لأن الولد كان يشبه عتبة شبها بينا. وهذا الحديث حديث عظيم فيه وجوب العمل بأقوى الأمارتين ووجوب العمل بأقوى الدليلين عند التعارض. وفيه أن الولد للفراش، فكل امرأة ولدت ولدا سواء كان أمة أو كانت حرة فالولد يلتحق بصاحب الفراش، لأن الشبه ليس يدل دلالة قطعية على أن هذا الولد من الشخص الذي يشبهه، لأن الشبه يكون من غير نسب، كثير من الناس يشبه بعضهم بعضا وليس بينهم نسب، هذا أمر عادي، والعامة يقولون يخلق من الشبه 40. وأما الفراش فهو أمارة ظاهرة على أن الولد منه، هذا هو الغالب. وفيه أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد عليها، وأن الأمة تكون فراشا بمجرد الشراء. وقيل لا يكتفى بذلك حتى يطأها، فإذا اشترى أمة ولم يطأها فإنه لا يعتبر ذلك فراشا، وهذا هو الراجح عند أهل العلم أنه لا تكون الأمة فراشا إلا بوطئها، فإذا ثبت أنه وطأها ولو في يوم فإنها تعتبر فراشا، فيلتحق الولد بصاحب الفراش وهو السيد. يكفي. اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا فضرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجذرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ وكان مجذرا قائفا. لا كان زيد أبيض اللون وكان ابنه أسامة أسود اللون وكان الناس يتحدثون في نسب أسامة وأنه ليس ابنا لزيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك وهذه هي طبيعة الناس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالقائف القائف يعني هو الشخص البصير بالعمل بالقائف يعني قياف يعرف ويلحق النسب بمجرد النظر في الشبه يعني يلحق بالشبه فيقول هذا من هذا وهذا من هذا واليوم الناس يطلقون عليه اسم ايش قصاص يعني يعرف الأقدام بعضها من بعض ويقول هذا القدم قدم فلان وهذا القدم قدم فلان فكان في الجاهلية أمرا معروفا يعني إذا شك في نسب شخص أتي بالقائف وإذا قال هو ابنه التحق به وإن قال ليس ابنه رد نسبه وهذا يقوله عن بصر ونظر ومعرفة تكون في القائف وأحيانا يرثها من أبيه أو جده وهذا كان أمرا مشهورا في الجاهلية والشرع اعتبر قول القائف ما لم تعارضه بين أقوى منه فإذا عرضته بين أقوى منه فالعبرة بالبينة فجاء رجل اسمه مجزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الرجل وأين ابنه فأتي بهما فلفا له في ثوب واحد وأخرجت أقدامهما يعني لا يرى وجوههما ولا يرى شيء من أبدانهما إلا الأقدام لأن الأقدام هي التي تحدد العلاقة النسبية بخلاف الشبه في الوجه هذا كثير فشخصان يشبه بعضهما بعضا كأنهما توأمان وبينها وليس بينهما نسب أصلا فإذا نظر الشخص في وجهيهما قال إنهما أخوان والحقيقة أنه لا علاقة بينهما أصلا فلما جاء مجزر هذا نظر في الأقدام وفحصها وتأمل فيها فقال هذه أرجل بعضها من بعض فحدد حتى العلاقة ولم يقل هذه الأرجل بينها علاقة لا لم يكتفي بهذا حدد حتى العلاقة قال بعضها من بعض فقال أحدهما أب والآخر ابن وهو لا يعرفهما، فبرقت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مسرورا على عائشة رضي الله عنها، لأنه كان يحب أسامة ويحب أبا، ويحزنه الكلام في ويحب وكان يكره ويحزنه الكلام في نسب أسامة وأنه من أبيه. وكان كلام هذا القائف على مرأة ومشهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل به العلماء على قبول قول القائف إذا لم تعارضه بين أقوى منه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة. وفي أن القائف في جواز العمل بقول القائف الواحد، وأنه لا حاجة إلى أن يشاركه قائف آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقول مجزر. وفيه أن الشارع يتشوف إلى صحة النسب واعتباره، وأنه لا يعطي سبيل القدح فيه إلا ببينه، ولذلك جعل العقوبة الشديدة على القذف، ولم يبطل حكم النسب إلا باللعان من الطرفين. وفيه الحق النسب بالقيافة، وأن القيافة طريق من طرق الإلحاق، كما أن الفراش طريق من طرق الإلحاق. لكن لو عارض قول القائف مثلا الفراش فالعبرة بالفراش، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم.